فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وإذا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقول أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة قف على روى الأثرم في السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي روى في تفسير عبد الرزاق من طريق الزناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ذكر شيخ الإسلام في هذا الأثر في باب في هذا الكتاب وفي هذه الفتوى الحموية ليبين أن القرآن كافي، حيث أن القرآن على أربعة أوجه، منه ما يعرفه العرب بلغتهم، وذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، من كان عربيا وقرأ القرآن فالقرآن نزل بلغة العرب، فمن تفسيره ما يعرفه العرب بلغتهم، ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما بين ربنا معناه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والزكاة والحج والصيام، فهذه يعرفها كل مسلم، ولا يعذر أحد بلغه القرآن بجهالتها. من جهل مثل هذه المسائل وهو ممن يقرأ القرآن فلا يعذر. والصلاة قد بين الله عز وجل حكمها وأوجبها، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر أحد فيقول لا أعرف ولا أعلم معنى الصلاة. وقسم لا يعرفه إلا العلماء، قسم لا يعرفه إلا العلماء، من قرأ في كلام الله عز وجل وجد ذكاء مسألة الكلالة كمسائل الفرائض ككثير من مسائل الأحكام، فهذا لا يعلمه إلا العلماء. وقسم لا يعلمه إلا الله، وطلب معرفته من التكلف المذموم الذي لا يحمد صاحبه. ومن ذلك ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن نعيم الجنة، فقد قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، والله ذكر أن في الجنة من النعيم ما لا تعلمه نفس، وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هناك نعيم لا يعلمه إلا الله. كذلك الساعة لا يعلم وقوعها إلا الله. كذلك حقيقة الأمور ما تؤول إليه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بكنه الصفات. إذا كان كذلك نرجع إلى آيات الصفات، وهي ما تلاها ربنا أو ما أنزلها ربنا علينا في كتابه، مثل قوله الرحمن على العرش استوى، مثل قوله ويبقى وجه ربك، مثل قوله بل يداه مبسوطتان. من أي قسم تدخل؟ هل تدخل من القسم الذي يعرفه العرب بلغتهم؟ نقول نعم، فاليد معروف لغة العرب أنها إذا أضيفت أفادت أنها صفة تضاف إلى موصوف إلا على قرينة تغير معناها، وإلا الأصل أن اليد إذا أضيفت من اتصل إلى من اتصل بها فإنها بالإجماع تفيد الصفة. كذلك الاستواء لا يعرف لغة العرب إلا بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار وما شابه ذلك. فآيات الصفات يتعلق بها علمان، علم من جهة حقيقة من جهة معناها وحقيقتها فهذا يعرفه العرب بلغتهم، وعلم يتعلق بكنهها وكيفيتها وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن الصفات من المحكمات لا من المتشابهات، أو يقال آيات الصفات محكمة وأما كنه الصفات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي قصر شيخ الإسلام عندما ذكر هذا الحديث وهذا قول العباس في أن القرآن على أربعة أوجه، وذلك أن كثيرا من أهل البدع زعموا أن آيات الصفات أن من المتشابه الذي لا يعلم وأن لا نعقل معناه، والصحيح أن آيات الصفات تكلم بها ربنا بلسان عربي مبين، وأن الله خاطبنا بلغة نفهمها ونعقل معناها. فيفسر القرآن هنا يفسر القرآن هنا في آيات الصفات بما تعرفه العرب من لغتهم. وأما ما يتعلق بالكنه والكيفية فهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم ذكر قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عندما قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذكر قول ابن مجاهد أيضا أنه قال عرضت المصحف بن عباس ثلاث مرات من فاتحة إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. هنا ذكر مرة واحدة، وفي بعض روايات قال في بعض روايات المجاهد قال عرضت المصحف بن عباس ثلاث مرات أقف عند كل آية أسأله عنها. وهذا هذه الآثار ساقها شيخ الإسلام يبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعلم الناس بكلام الله عز وجل، فكانوا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل جميعا. فكيف يقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات ويكون لها معنى غير المعنى الذي يدل عليه ظاهر سياق الآية ولا يبينونه لنا؟ فهم الذين كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلم فيها من العلم والعمل. ولا شك أن آيات الصفات يتعلق بها العلم، وعلمها أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، والعمل ما يقوم بالقلب من اعتقاد ذلك، وهذا الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في هذه الآيات خلاف ما دلت عليه ظواهر الآيات لبينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أنصح الخلق للأمة، بل قبلهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعدهم التابعون. يقول ابن مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقف عند كل آية. ولا شك أن آيات الصفات من أكثر الآيات في كتاب الله عز وجل، فيكون مجاهد أوقف على هذه الآيات أيضا وأعلمه وأخبره أن ظاهره هو ما دل أن ظاهرها هو المراد الذي دلت عليه الآيات. ثم ذكر قول الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، وذلك أن القرآن أتانا بكل خير وبكل هدى، وبين كلام ربنا سبحانه وتعالى سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأنهم إنما ضلوا وسلكوا طريق المغضوب عليهم إلا بمخالفتهم كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق بن الأجدع: ما قال أصحاب أمس عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. ومراده أن الصحابة ما تكلموا في شيء إلا وفي القرآن علمه. والشاهد منه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالقرآن، حتى أن فقههم الذي فقهوه إنما أخذوه من كتاب الله عز وجل، وليس رأيا رأوه دون الرجوع إلى كلام الله. وهذا يدل على عظيم فقههم وعلى عظيم علم ومعرفتهم بكلام الله عز وجل. فكيف من كان بهذا المنزل من العلم والفهم والإدراك يغيب عنه آيات الصفات؟ وإن علمها على غير المعنى الذي علمناه، كيف لا يبين المعنى الذي فهمه وجهله الناس؟ فسكوتهم وإقرارهم لما دلت عليه هذه الآيات هو معنى أن المؤن الظاهر والمراد، وأنها لا تحتمل غير هذا الذي أراده الله عز وجل. يقول شيخ: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. يعني وهذا هو لازم ما يقوله هؤلاء من زعم أن الرسول كان يقرأ كلاما لا يعقل معناه، وأن الصحابة كانوا يقرؤون كتابا لا يعقلون معناه، وأن جبريل عليه السلام نزل بكتاب لا يعقل معناه. فهؤلاء بزعمهم يكون القرآن ليس بهادي وليس بواضح بين وليس بحكم فصل، وإنما يكون القرآن هنا يزيدهم حيرة وضلالا. يقول: من قال هذا فهو قد جعل القرآن غير هدى، وجعل القرآن غير بيان الناس. هذا من باب السمعيات. يقول: جعل غير بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولم يجعله بيان للناس. والله أخبر أن القرآن هدى للمتقين وأنه تبيانا وبيانا، وأخبر أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم حميد. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب الكلية، ينكرون الآن السمعيات وهي الآيات المسموعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهم من باب أولى ينكرون أيضا العقليات، فلا يجعلوا أنه سلم وأمته في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة. القائلين بهذا القول هم شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى رسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ بذلك من أهل التحريف والتأويلات الفاسدة والسائر أصناف الملاحدة. يقول: هذا الكلام الذي قاله هؤلاء الملاحدة وهؤلاء المعطلة وهؤلاء الجهمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بالسمعيات ولا إدراك للعقليات، وليس عنده علم بالنقل ولا بالعقل، بما يعني هؤلاء أنهم شابه الملاحدة بل هم ملاحدة، وقولهم هذا من أخبث الأقوال، وهو كفر بالله عز وجل، لأن تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم تسب له وتنقص له، وهو كفر بذاته. يقول الشيخ: وهذا القول الذي زعم هؤلاء باطل من وجوه، بل من وجوه كثيرة، فإن كلام السلف يدل على عظيم علمهم وعلى عظيم فهمهم. فذكر ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. والأوزاعي أدرك عصر التابعين، أحد أمة عصر التابعين أدرك التابعين، وهو في عصر أتباع التابعين من الأئمة كمالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، والليث بن سعد إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام. وقد حكى هذا القول وأشهره في زمنه الذي في زمن كبار علماء أهل السنة، ونقل ذلك عن كبار التابعين في زمن التابع بالإمام، بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، أي هذا الذي نقله الأوزاع هو محل إجماع، فكأنه ينقل الإجماع عن التابعين أنهم يؤمنون بأن الله مستوٍ على عرشه، واستواء على عرشه لم يعرف ذلك إلا من طريق السمع، وهي الأخبار التي جاءت في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استوى على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وكذا قال المسلم: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن أخبار جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقال: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمروها بلا أمروها كما جاءت دلالة واضحة وبينة على أنها تمر على معناها الذي دلت عليه، وإنما أعرضوا عن كيفيتها، وإلا لو كان معناها لا يراد لما قيدوا الإمرار بلا كيفية، لما قيدوا الإمرار بلا كيفية، ولا قالوا أن معناها غير المعنى الذي يدل عليه سياق الآية وظاهر الآية. فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، قول رد المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل من هذه الصفات، فهو أمروها كما جاءت أنها تبقى وتضاف إلى الله وتثبت لله عز وجل كما جاءت. الرحمن على العرش، سنقول نعم استوى على العرش، فهذا في رد على المعطلة. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة ورد على المكيفة، فهو أيضا رد، لأنه قال بلا كيف أي أن كيف الصفة وكيف الاستواء وكيف النزول وكيف الضحك وكيف الغضب وكيف الرضا وكيف السمع والبصر، نقول الله أعلم. ولا يعني نفي الكيفية نفي الصفة، كما نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير، فلا يلزم النفي التمثيل نفي الصفة، بل نثبت الصفات ونفوض الكيفيات، نثبت الصفات ونفوض الكيفيات. قال هنا: والزهري ومكحول هما أعلم أتباع التابعين، الزمان الأربع الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما يقول قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافل صفات ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، بل هذا هو إجماعهم. ومن طبقة محمد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، وروى أبو القاسم الأزجي بإسناع مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: سمعت مالك بن أنس ذكر عنده من يدفع أحد الصلاة يقول قال عبد العزيز بمن يدفع أحد الصلاة فقال يقول قال عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته. وقوله عمر هنا سن وولاة الأمر بعده، مراد بولاة الأمر هنا هم الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهو الذي قال في حديث الباب السابع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولا يعني هذا أن كل ولي أمر يجعل شريعة أو يسن سنة نأخذ بها، وإن المراد من كان من الأئمة الأربعة وهم بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا الذي أمرنا باتباع سنتهم. وسننهم أيضا لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالف واتبع غير من فهو والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. مالك رحمه الله تعالى عندما ذكر عنده من يرد آيات الصفات ذكر قول عمر بن العزيز رحمه الله تعالى، وأن من لزم طريقة السلف واتبع هديهم فهو المهتدي، ومن استنصر فهو المنصور، من استنصر بهديهم فهو المنصور، من خالفهم واتبع غير سبيلهم فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فأفاد هذا أن آيات الصفات قد آمن بها التابعون وقبلهم الصحابة وأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على طريقتهم أتباع التابعين، وأن من خالف هؤلاء فهو الذي أولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وكذا جاء ذلك عن مالك رحمه الله تعالى، ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي هو الذي نقل له ذلك، ونقل أيضا عن أم سلمة، ونقل أيضا عن مالك بن أنس. فروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن مالك أنه بإسنادهم عن مالك قال جاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال استوى غير مجهول، كيف غير معقول، إمام به واجب، وسبع بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقولهم الاستواء غير مجهول، الاستواء مجهول أي أنه معلوم بلغة العرب، والكيف غير معقول أن له كيفية وله حقيقة لكننا لا نعقل كيفيته، ولو كانت هذه الألفاظ لا يعقلون معناها لما قالوا معلوم ولما قالوا غير مجهول. الكيف غير مجهول، الكيف غير معلوم، لما قالوا معقول ولم يقولوا الكيف غير معقول. فقولهم غير معقول أي أن له كيف لكن لا نعلمها، وقولهم الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم كما دلت عليه لغة العرب، وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار على عدة معاني، ولم يأثر في العرب أن معنى الاستواء والاستيلاء، ولذا فسرها السلف الاستواء على ظاهره، وهو معنى قولهم أمروها كما جاءت أي أثبتوها كما جاءت بلا كيف. فهم يثبتون ويفوضون، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات، هذا مذهب أهل السنة، إثبات المعاني وتفويض الكيفيات. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، وهذا الذي عليه أهل السنة. يقول الشيخ زهد فائي وقال لو كان القوم قد آم باللفظ المجرد من غير فهم معناه الإيمان على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. فقولهم غير مجهول أي أنه معقول المعنى معلوم المراد، ولو كانوا لا يفهمون اللفظ ولا يدرون ما دل عليه لما قالوا ذلك. وقولهم والكيف غير معقول دليل على أنهم إنما فوضوا الكيفيات للمعاني. فيحم فقول السلف أمروها كما جاءت لا يحتج به المفوضة أنها تمر كما جاءت بلا كيف ولا معنى ولا يثبت معناه، فنقول هذا باطل، بل قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف أن المعنى إثبات حقيقة ما دلت عليه الآيات ونفي كيفيتها. فالاستواء معلوم وكيفه وكيفيته مجهولة. قوله أيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، إذ يقول وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، يعني لو كان اللفظ لا يفهم ولا يعقل معناه ولا تثبت حقيقته لما احتاج القائل أن يقول بلا كيفية. فقول بلا كيفية على معناه أن هذا اللفظ له معنى حقيقيا يراد ظاهره، فإذا فهمنا المعنى الحقيقي الذي دل عليه ظاهر الآيات فإننا نحترز من هذا الفهم ألا نثبت الكيفيات، يعني إذا فهمنا المراد من ظاهر الآية فنحترز من هذا الفهم لظاهر الآية ألا نثبت الكيفية، فنقول أما كيفيتها فالله أعلم بها، فلا نكيف صفات الله كصفات المخلوقين ولا نمثل صفات الله كصفات المخلوقين. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف لأنه نفى أصل حقيقة الصفة، فإذا أثبت حقيقة الصفة يحتاج أن يقول بلا كيف. أما الذي لا يثبت حقيقة الصفة هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ هو نفى الأصل، فكيف يبني عليه هذا الفرع أن يقول؟ فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. فعلى هذا نقول أن قول السلف أمروها كما جاءت وأمروها بلا كيف هو دليل على أي شيء؟ على إثبات حقيقة الصفة، وأنهم كانوا يثبتون ما دل عليه ظاهر القرآن، وإنما احترزوا من هذا الظاهر بقولهم بلا كيف حتى لا يجر المسلم في إثبات ما دل عليه ظاهر القرآن فيجره إلى إثبات الكيفيات، فقالوا أمروها كما جاءت أي ما دلت عليه، ولكن لا تتعرضون لكيفية الصفة فإن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا معنى قولهم أمروها كما جاءت، فإنه يقتضي إبقاء دلالته على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كان دلالته منتفية لكان الواجب يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد. يعني لو كان المراد غير لو كان الظاهر غير مراد وكان هناك معنى لا يدل على يفهم من غير مظاهر الآية لقالوا أمروا ألفاظها من غير مراد معناها، مع غير من مع اعتقاد أن المفهوم من منها غير مراد أو المفهوم من ظاهرها غير مراد، ولقالوا أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقته. وهذا لم يقله أحد من السلف ولا من أتباعهم إلى يومنا هذا، بل كلهم مجمعون على أن آيات الصفات تمر كما جاءت ويثبت منها ما دلت عليه، وإنما يقولون بلا كيف وبلا ولا بلا كيف، وأيضا أنه بلا تمثيل، بلا كيف وبلا تمثيل. هذا ما دلت عليه أو ما فهم من قولهم أمروها كما جاءت، ومن قولهم بلا كيف، ففيه دلالة على إثبات حقيقة ما دلت عليه الصفات دون التعرض لكيفيتها، والله تعالى أعلم.